حي السويس، حي السويس مدينة الأبطال، صانت بها شرف التراب الغالي، بدم الشباب، بدم الشباب تخط أروع قصة تتلى مفاخرها على الأجيال. جاء العدو لها فكانت صخرة للمجد، جاء العدو لها فكانت صخرة للمجد في بحر من الأهوال، ودنا فلم ير غير شعب واقف بسلاحه متهيئ لقتال. ودنا فلم ير غير شعب واقف بسلاحه متهيئ لقتال، ورأى الطريق إلى السويس يسده إصرار أبطال، ورأى الطريق إلى السويس يسده إصرار أبطال، إصرار أبطال وعزم رجالي.